الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. الأخوة الأفاضل، نكمل معكم في هذه الليلة العاشر من ربيع الثاني عام 38 و400 الموافق 8 يناير 2017 للميلاد، شرح كتاب التوحيد. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد، وجعلنا ممن يعيش على هذه العقيدة ويموت عليها ويبعث يوم القيامة عليها. وقد أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، والباب الذي جاء بعده باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب جاء به المؤلف رحمه الله بعد أن بين فيما مضى من الأبواب ما هو الشرك، ما أنواعه، ما أدلته، ثم أبطل أصول المشركين وبين التوحيد الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب، وبين أن أدلته ظاهرة في كتاب الله وكثيرة، كما قال في موطن آخر في الأصول الستة، قال: ومن أعجب العجاب وأعظم الآيات على قدرة الملك الغلاب. أصول ستة بينها الله تبارك وتعالى أشد البيان، ثم غلط فيها أنكياء العالم وعقلاء بني آدم. فالتوحيد واضح وضوحا جليا في كتاب الله عز وجل، لا ينبغي لعاقل أن يتردد أو يتلجلج فيه، ولا لذكي أن يمر عليه هذا الأمر. فالآن بعد أن تبين الشرك وتبين التوحيد، طيب ما دامت الأدلة واضحة إلى هذه الدرجة، ما هو السبب الذي أوقع بني آدم في الشرك؟ ما هو السبب الذي جعلهم يتركون التوحيد، هذا الأمر الذي يوافق الفطرة والعقل والشرع؟ قال: باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم، والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، كما في الآية في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. الحبل الذي يوصل ثم يقطع فلينظر، فالحبل سبب يتوصل به إلى الماء أو إلى المراد أو إلى الخروج من المكان المعين. قال: سبب كفر بني آدم. الكفر مر بنا أنه مأخوذ من التغطية، وقيل هي من الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية والإنجليزية، كفر غطاء وكفر تغطية. سبب كفر بني آدم، هذا بني آدم يعم ألفاظ العموم جميع أبناء آدم رجالا ونساء. إذن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، يعني والسبب الذي من أجله ترك بنو آدم دينهم، وهو الدين الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب، ما هو؟ قال هو الغلو في الصالحين. الغلو غلا يغلو غلوا إذا جاوز الحد. في الحديث غلا السعر في المدينة، غلا يعني تصل إلى مراحل عالية، وهي هنا مجاوزة الحد مدحا أو قدحا. إذن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو، المجاوزة بالتعظيم أو المجاوزة بالقدح. ولكن هذه العبارة، عبارة الغلو، جاءت في القرآن الكريم، وأكثر ما استخدمت في رفع الإنسان فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، ولكنها من حيث اللغة تحتمل إنزاله عن مرتبته التي يستحق فيها، فإن هذا أيضا مجاوزة للحد الذي حده الله تبارك وتعالى. فقال سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو قلنا مجاوزة الحد، فالحد الذي أذن به الشرع في الأنبياء مثلا هو كما يقول صالح على الشيخ إشر على هذا الكتاب، يقول هو الأخذ بشرائعهم واتباعهم والاقتداء بهم مع المحبة والاحترام والموالاة والنصرة. الغلو فيهم هو مجاوز ذلك الحد، وهو بحر لا ساحل له، منهم من أوصلهم إلى درجة الألوهية، ومنهم من نزل إلى دون ذلك إلى مرتبة لا تليق بهم. قد سمعتم الأشعار التي ينشدها الصوفية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أكرم الخلق، بالي من ألول به سواك عند حديث الحادث العمم، وغير ذلك من الأشياء التي، ومن علومك علم اللوح والقلم وغير ذلك. فهذا هو الغلو، هو الغلو في الصالحين. الصالح هو اسم من قام به الصلاح. إبراهيم دعا ربه قال: ربي هب لي من الصالحين. الصالح هو الذي قام بأمر الله عز وجل من الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمنهيات. الصالحون منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكلهم من هذه الأمة. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذه الآية من سورة النساء، في أواخر سورة النساء، بعد أن بين الله تبارك وتعالى شيئا من عقائد أهل الكتاب وبين من شأن عيسى ما بين ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ومن أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ثم بين الغاية من بعث الرسل قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يعني لا تتجاوزوا الحد يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وأهل الكتاب تطلق على اليهود والنصارى وكلاهما قد غلا في عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما النصارى فقد غلوا فيه بأن قالوا هو ابن الله أو أنه هو الله نزل من سمائه فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم عاد إلى سمائه أو هو ثالث ثلاثة فالله إله وأمه إله وهو إله فإذا هذا غلو هذا مجاوزة للحد الذي حده الشارع تبارك وتعالى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فإذا لا تقولوا على الله إلا الحق لا تقولوا أنه هو المسيح ولا تقولوا أن المسيح ابن الله بل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا تقولوا أنه أن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام ولذا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم الآية موطن الشاهد من هذه الآية قوله تعالى لا تغلوا في دينكم فهذا نهي لا تغلوا وهذا تغلو فعل مضارع والفعل المضارع يتضمن معنى المصدر ففيه العموم لا تغلو في جميع أنواع الغلو فاليهود غلوا وقالوا هو ابن الزنا وطعنوا به وبأمه والنصارى عظموه وألهوه والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فيما تدينون به لرب العالمين قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الحديث أخرجه البخاري. إذا في سورة نوح، لما قص الله تبارك وتعالى قصة نوح، ذكر أن قومه قالوا، وقالوا يعني فيما بينهم، قال قوم نوح فيما بينهم، وقالوا: لا تتركون. والنون هذه نون التوكيد. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركون عبادة هذه الآلهة، أو لا تدعون أحدا يتقرب منها أو ينتقص منها، لأنها شيء معظم. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. وود هو أحد الأصنام التي كانوا يعبدونها. ولا تذرن ودا ولا سواعا، أيضا إله آخر من آلهتهم باسم أحد رجالهم الصالحين. قال: ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني لا تذرن يغوث ولا يعوق ولا نسرا. فهم أولا آلهتكم أجملوا، ثم بعد ذلك فصلوا هذه الآلهة، تمسكوا بها لا تتركوها، بل عضوا عليها بالنواجذ، ولا تدعن أحدا ينتقص منها أو يحط من قدرها. ففي هذه الآية ابن عباس ماذا قال؟ قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، الذين هم ودا سواعا يغوث يعوق نسرا. إذن هؤلاء الرجال كانوا من الصالحين من قوم نوح. فلما هلكوا، يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم، ووحي الشيطان هي وسوسته إليهم، إلى قومهم، إلى بعض قومهم، فتنادوا إلى ذلك أن ينصبوا إلى مجالسهم، يعني جعلوا أنصابا، وهو ما ينصب، سواء صخرة مثلا ينصبها أو عودا أو أخشاب أو شيء، انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. أين كانت حلقة ود التي كان يجلس ويعلم الناس فيها الدين؟ جعلوا عليها أنصابا، نصب تذكاري، كما موجودة عندنا الآن في الساحات وفي الأماكن العامة، نصب تذكاري لفلان، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبون فيها يجلسون فيها أنصابا. قال وسموها بأسمائهم، هذا مجلس يعوق، هذا مجلس نسرى، هذا مجلس يغوث. لماذا؟ حتى لا ينسوا تخليدا لذكراهم، أسمي باسمه المكان الفلاني والشيء الفلاني تخليدا لذكرى فلان. قال ففعلوا قوم نوح بعد أن دلهم الشيطان على هذه الخصلة، فعلوا ذلك. قال ولم تعدل، يعني أول الأمر فقط جعلوا هذا النصب هذا الوثن هنا ولم تعدل. قال حتى إذا هلك أولئك الذين جلسوا بين يدي يغوث ويعوق ونسرا وتعلموا منهم التوحيد وتعلموا منهم العقيدة وتعلموا منهم العلم، فقط استطاع الشيطان أن يأتيهم من باب تعظيم هؤلاء الرجال فينصبوا أنصابا، لكن هذه الأنصاب ما عبدت. قال حتى إذا هلك أولئك وهم القوم الذين عاصروا هؤلاء الرجال الصالحين، قال ونسي العلم، العلم يكون قويا، وكل أمة جعل عافيتها، وإن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد. والحديث عن رفع العلم وعن قلة العلم، فإذا كذلك في قوم نوح ماذا؟ نسي العلم، عبدت. طال الأمد وبعد عهد النبوة واستدرجهم الشيطان حتى عبدوا هذه الأحجار التي تدل على القوم الصالحين. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. انظر المراحل، لما ماتوا أولا عكفوا على قبورهم، والعكوف هو الملازمة، لازموا هذه القبور أكثر من زيارتها وجلسوا عندها طويلا حتى صار عكوفا عليها، يتقربون إلى الله عز وجل بالجلوس عند هذا القبر. المرحلة الأخرى ما هي؟ ثم صوروا تماثيلهم، جعلوا تماثيلا تشبه هؤلاء الصالحين، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تبالغوا في مدح، نعم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا هو حد تكريم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا ما جئتم الرسالة فقدموا بين يدي رزقكم صدقة، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تحترمونه وتقدرونه، لكن لا تبالغوا في مدحه مبالغة تخرجكم إلى حد القلوب. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ومعلوم مر بنا إطراء النصارى بقولهم هو الله أو ثالث الثلاثة أو هو ابن الله. فالإنسان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وبما يستحقه، لكن لا يبالغ في ذلك. قال: إنما أنا عبد، أي قصر هذا، إنما أنا لست إلا عبدا لله عز وجل، وهذا من أشرف مقاماتي التي سمى بها الله تبارك وتعالى نبيه في أشرف الأماكن. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال: إنما أنا عبد، ليس لي من الربوبية شيء، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لا يعلم الغيب ولا ضر ولا نفع. فقولوا عبد الله ورسوله. إذا قدم العبودية على الرسالة، هذا الوصف، وصف العبودية أشرف وصف وصف به، وكذلك وصف الرسالة. قولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي الحديث أنه في حجة الوداع لما جاء إلى الرجم أتي بحصيات، قال: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو. يعني انظر في هذا الموطن، لا ترمي بحصوة كبيرة، صخرة كبيرة، أو بالنعال أو بما معك، وإنما حصيات صغيرة بقدر الحمصة. ثم أعطى حكما عاما، قال: إياكم، يعني أحذركم، إيال التحذير، إياكم والغلو ومجاوزة الحد. فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم كاليهود والنصارى الغلو. وهو مجاوزة الحد، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: التنطع هو التعمق والتشدد، وهو في معنى الغلو. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتخبيده للقلوب العجب. والذي يفهم هذا الباب وهو أن السبب الذي أدى إلى انحراف الأمم التي كانت من قبلنا هو الغل. والنظر اليوم في حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرى أن الانحراف العقدي الموجود عندهم في الأولياء والأصفياء إنما هو الغلو ومجاوزة الحد. يجد غربة الإسلام في كثير من البلدان، يرى المشاهد والقبابة تعبد من دون الله وتصرف لها أنواع العبادة كالطواف والذبح والنذر والخضوع والبكاء والتذلل والرجاء والمحبة وغير ذلك. قرأ غربة الإسلام. قال الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. أول شرك حدث في الأرض كان بسبب ماذا؟ تعظيم الصالحين. قال الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. فالأمر الأول الذي غير فيه دين الأنبياء لأن نوح كان أول الرسل وأمته أول الأمم وكان بعده 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم جاءهم الشيطان فأظهر فيهم الشرك وفعل بهم ما فعل. فالأمر الذي حصل عندهم هو الغلو. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، لأن البدعة شيء مخالف للفطرة. والذي ينظر إلى أنواع البدع اليوم كيمشي ويجعل نفسه كالكلب أو يفعل بنفسه ما يفعل يضربها ويدمي نفسه، يرى أن هذا الأمر مخالف للفطرة وللعقل، ومع ذلك تقبلها الأنفس وتذل لها وتتذلل للمخلوق وتترك التذلل للخالق تبارك وتعالى. قال الخامسة أن سبب ذلك كله مجد الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. إذن أما سبب ذلك كله ما وقع فيه الناس من انحراف مجد الحق بالباطل. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالأول محبة الصالحين، نحب الصالحين ونثني عليهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبتهم. قال الثاني فعل أناس من أهل الدين والعلم شيئا أرادوا به خيرا، وهو يشير إلى ما فعله قوم نوح من الانصباب أو نصب الأنصاب إلى الأماكن التي كان يجلس فيها صالحوهم. فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، أنه أراد الوقوف عندها وتعظيم هذه الأنصاب وغير ذلك، هكذا ظنوا. قال السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، يعني طبعه الذي جبل عليه الحق ينقص والباطل يزيد. فإذا عرف الإنسان ذلك عليه أن يسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان وزيادة الإيمان، ويأخذ بأسباب ذلك، وأعظمها هو طلب العلم الشرعي. قال الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، ذلك أن هذه البدعة البسيطة التي الصغيرة التي ابتدعوها، وهي الجلوس عند قبور الصالحين والعكوف عندها ودعاء الله عز وجل عندها، ثم بعد ذلك نصبوا أنصابا، ثم بعد ذلك عتفوها، فهذه البدعة هي التي سببت لهم الكفر بالله عز وجل. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن الشيطان عدو الإنسان، فيحاول أن يستدرج ابن آدم بأي طريقة وبأخفى الطرق، ولذا فقد جعل البدعة هي المطية التي يمتطيها في تغيير أديان الناس وتغيير عقائدهم وتغيير فطرهم. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. إذن معرفة النهي عن الغلو ما هو، ثم ما الذي يؤول إليه أمر الغلو. الحادية عشرة: مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح، هذه كذلك من عقوفهم عند القبر الذي أدى بهم إلى الكفر بالله. فانظر إلى هؤلاء الذين يجلسون عند القبور، سواء يقرؤون القرآن أو يزورونها زيارة متكررة كثيرة ويجلسون عندها طويلا، فهذه من الأمور التي نهى عنها الشارع. الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لعن الله المصورين، غير ذلك من الأدلة الثابتة، فضررها عظيم ويجب أن تزال. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، وهي قصة استدراج الشيطان لقوم نوح. الرابعة عشرة، وهي أعجب العجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، التصريح لأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي ما أرادوا إلا شفاعة هؤلاء الصالحين، لكن هذه الإرادة أوقعتهم في الشرك، لأنهم طلبوا الشفاعة من غير أهلها، لأنهم طلبوا الشفاعة ما لا يملك من الأمر شيئا. السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله: لا تقروني كما أقرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هلك المتنطعون. التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.